بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله هذه الليلة، ليلة 20 من جماد الأولى سنة 39 و400 ألف، اليوم إن شاء الله الكتاب الأخير من كتاب من كتب الأنكحة والطلاق وما يتعلق بها، وهو كتاب الرضاعة. كتاب الرضاعة، وهذا آخر كتاب في موطأ الإمام مالك قبل كتاب البيوع، لأن أهل المدينة يبدأون بالأنكحة قبل البيوع لأجل أنها ارتباطها بالعبادات أقوى، كما ذكرنا في أول كتاب النكاح، إن فيها يعني هي في مرتبة فوق البيوع ودون العبادات المحضة، ولذلك النكاح يكون في المسجد والبيع ما يكون في المسجد لأنه ميثاق غليظ. فالرضاع أيها الإخوة أسباب الحقوق ثلاثة، يعني الحق الواجب عليك لغيرك. ما هو سبب الحق؟ السبب الأول الولادة، وهو أن تكون تخلقت من مائه أو من مائهما أو من ماء أبيه أو من ماء جده، يعني إخوتك أعمامك أخوالك، هذا يسمونه الولادة. الولادة تسبب حق عليك، ينبني عليه صلة الرحم، وينبني عليه يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين، يعني القرابات. إذن الحق الأول هو الولادة، وواضح الحق. سبب الحق هو أنك تخلقت من هذا الشخص، عظمك وعصبك ولحمك من الأب والأم وأقاربهم، فهذا الولادة. الثاني الرضاعة، والرضاعة أيضا حق، والسبب نفس السبب الولادة، نفس سبب الولادة، أنك في فترة معينة الحليب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ينشز العظم وينبت اللحم، لحمك وعظمك من حليب هذه المرأة، والحليب ساب من الرجل، فهذا يسبب حق لهم عليك. لماذا الحق؟ لأنه نشز عظمك ونبت لحمك من حليب تسبب به الاثنان، الأب والأم. لولا الأب ما جاء الحليب، ولولا الأم ما جاء الحليب، هم كلهم اشتركوا فيه، كما اشتركوا في الولادة، كما أنهم في الولادة تكون من اثنين، الحليب يكون من اثنين، وسيأتينا إن شاء الله هذا واضح. وهذا يسبب أيضا حقوق، أمك من الرضاعة، خالتك عمتك لها حق، وهي بالترتيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي أمهاته التي أرضعنه وإخوانه من الرضاعة وأخواته من الرضاعة، حتى يوم جاءت الشيمة في حنين هنا في هذه المنطقة اللي نحن فيها الآن، أخته من الرضاع بنت حليمة جاءت مع سبي هوازن، فلما عاد عفوا عنهم فرش لها برده وأعطاها وأكرمها وذكرته بعضة عضها، وكانت تحمل، هي أكبر منه صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل على جنبها فعضها فذكرته بالعضاد، وهكذا. فالرضاعة حق، والسبب هو اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنشز العظم وتنبت اللحم، ولذلك سيأتينا الآن في رضاعة الكبير أنها لا أنشزت عظما ولا أنبتت لحما. الثالث، الحق الثالث الولاء، الولاء وهو أن المعتق له حق على العتيق، حق كبير أنه نقله من العبودية إلى الحرية، ولا شك أنه كان في درجة رق وعبودية وأصبح حر، تصرف في ماله وتصرف، يعني تغيرت حياته كلها بالكامل، وهذا حق كبير. هذا صحيح ما فيه، يعني ما فيه أن أنت لست قطعة منه مثل الولادة أو شبه بذلك مثل الرضاعة، لكن هو له حق عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده مهما فعل، الابن لا يمكن أن يجزي والده، لو يعطيه الدنيا كلها ما يمكن أن يكافئ نعمة والده، إلا في حالة واحدة، لو وجد والده رقيقا يباع فاشتراه، ما يحتاج يعتقه، هو من يوم يشتري والده يعتق، الوالد يعتق تلقائيا، ما يتصور أن ابن يملك والده في الشريعة. فلو وجد أباه يباع فاشتراه، هنا الآن هو أصلا ما وصل إلى حق الوالد، لكن يعني نعمة الولادة قابلها نعمة الحرية فتكافأت، لكن باقي للوالد حقوق. يعني لا تظن الآن أنك حتى لو لقيت أبوك يباع وشريته أنك خلاص صرت أنت وياه سوا، ما صرت سوا، لكن نعمة الرق العتق تقابل نعمة الولادة، ولكن باقي التربية وباقي أشياء كثيرة لحق عليك ما يمكن تلحق جزاء الوالد إطلاقا، لكن هذا يقطع مسافة يعني طيبة في الحق. على كل حال الولاء حق، ولذلك يتسبب منه ميراث وانتساب، ومن ادعى لغير مواليه أو انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما في الصحيحين، وينبني عليه مسائل كثيرة. طيب إذن هذا الرضاع الآن هو حق من الحقوق، وعرفنا لماذا حق، لأنه نشز العظم ونبت اللحم من حليب اشترك فيه اثنين وأقاربهم أقاربك. طيب باب الرضاع يدور على ثلاث قواعد أيضا، القاعدة كلها قواعد يعني نص الشرع أو مأخوذة من نص الشرع. القاعدة الأولى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه قاعدة كبرى، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هكذا في نص الحديث أيضا وسيأتينا في الموطأ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يعني نفس تحريم الولادة تماما. ولذلك هذا الحديث لما كان أصل جعله ابن رجب من ضمن 50 حديث جوامع الكلم، الكتاب اللي هو جامع العلوم والحكم، في 50 حديث من جوامع الكلم منها هذا الحديث. القاعدة الثانية أن الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا أيضا في نص الحديث. ويدخل تحت هذه القاعدة أمران هما الزمن والعدد، يعني حتى يتحقق الشرط اللي في القاعدة يدخل تحتها أمران الزمن والعدد. الزمن لابد أن يكون في الحولين حتى ينبت اللحم وينشز العظم، لابد أن يكون في الحولين، فأما رضاع خارج الحولين فهو طعام من الطعام، ما أنبت لحما ولا أنشز عظما، إنما هو طعام من الطعام. لكن سبحان الله بحكمة الله العليم الخبير أن الحليب في الحولين، أنه في الحولين خاصة ينبت العظم وينشز العظم وينبت اللحم، وهذا بنص القرآن، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، ومنصوص عليها في القرآن، وذكر الله حتى الرضاعة في القرآن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم معروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لا فيها. إذن الزمن. والأمر الثاني العدد، أيضا لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتين، لأن الكمية ما تنبت عظما ولا تنشز، ما تنبت لحما ولا تنشز عظما، إذا كانت مصة ومصتين ما تنبت، يعني ما تحقق الشرط اللي في القاعدة، وسيأتينا إن شاء الله هذا الآن في الموطأ. القاعدة الثالثة أن اللبن للفحل، اللبن للفحل يعني للأب، هكذا يعني هم القاعدة كذا في كتب الحديث والفقه، بمعنى أنه، وهذا سبحان الله اللي أشكل على عائشة وغيرها، عائشة كانت تقول كيف هذا عمي ما أرضعني أخوه، أرضعتني المرأة، أول حديث سنأخذه في الموطأ. كما أن، وهذا الأطباء يعرفون هذا يرحمك الله، كما أن الحمل تسبب فيه الأب فإن اللبن من آثار الحمل، معروف هذا، اللبن من آثار الحمل وهو لا يكون إلا من رجل، يعني هو تسبب الأب في اللبن مثل تسببه في الحمل، ولذلك مدام أن اللبن للفحل فإن الرضاع يحرم للأم ويحرم للأب على وجه سواء، هذا اللي يستفاد من القاعدة هذه، أن الرضاع يحرم للأم ويحرم للأب، ويكون أقارب الأم محارم وأقارب الأب محارم كما سيأتين، حتى لا يظن أحد أن فقط أن هذا حليب المرأة كما قالت عائشة، هو صحيح الآن هو حليب المرأة لكن من يتسبب فيه، مثل الحمل يكون في بطن المرأة لكن من تسبب فيه، لبن ثابع عن حمل. هذه القواعد الثلاث هي التي يدور عليها الكتاب كله، ولذلك أهم المسائل ثلاث أيضا ويأخذها من نفس القواعد، أهم مسائل الباب ثلاث، المسألة الأولى لبن الفحل، والمسألة الثانية عدد الرضاعات المحرمة، والمسألة الثالثة رضاع الكبير، هذه أهم ثلاث مسائل في الباب اللي اختلف فيها وصار فيها أخذ وعطاء، اللي هي لبن الفحل وعدد الرضاعات ورضاع الكبير. بالنسبة للبن الفحل المسألة الأولى نحن سنذكرها اختصارا حتى إذا قرأ الموطأ يكون الأمور واضحة. بالنسبة للمسألة الأولى اللي هي لبن الفحل، الأئمة الستة، ونحن عندنا مصطلح في شرح الموطأ من أول العرض الأولى والثانية والثالثة، الأئمة الستة نقصد بهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وسفيان اللي هم أئمة الأمصار. الليث إمام أهل مصر، ومالك إمام المدينة إلى الأندلس، والأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان إمام أهل العراق، وأحمد والشافعي، فكلهم هذا يسمونهم في الأداء أئمة الأمصار من مدرسة أهل الحديث. أهل الرأي ما يعنون الآن شيء، لكن أهل الحديث وأهل الفقه اللي هم متبعين. الأئمة الستة كلهم يقولون أن اللبن للفحل، وأن الرضاع يحرم للأم ويحرم للأب وأقاربهم سواء. الاختلاف كان في المدينة في الصدر الأول، وسيأتينا الآن الآثار في الموطأ. الاختلاف كان في المدينة في الصدر الأول، يعني بعد الصحابة، فينسب عن فقهاء المدينة الكبار مثل سعيد بن مسيب، سليمان بن يسر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم، وسالم، وأيضا أهل الكوفة مثل النخعي والشعبي والحسن البصري، ينسب عن هذول كلهم أنهم يقولون أن اللبن ليس للفحل، وإنما المحرم يحرم للأم وأقاربها فقط. يعني بمعنى أن تكون هي أمك وخالاتك وإخوانك من جهة الأم، أما الأب ما له دخل في الرضاع. واضح؟ وسيأتينا أثر عائشة. أما لكن هذول كلهم يعني ليس عليه الفتوى وليس عليه العمل، وإن كانوا أجلة. ولذلك سئل ابن سيرين رحمه الله فقال اختلفوا في أهل المدينة اختلافا شديد، ومن بالنسبة للبن الفحل، ومن جعله محرما يعني أو لم يكرهه، أوثق في أنفسنا ممن كرهه أو كلمة نحوها أو أفضل فيه، بمعنى أن الجادة والعمل على أنه محرم. ويكفي حديث أول حديث الموطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. والعجيب أن عائشة نفسها كانت تتورع عن هذا، مع أنه يعني عائشة رفضت أن تستقبل عمها من الرضاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك إنه عمك. قالت يا رسول الله اللي يرضعني المرأة، ما أرضى عني أخوه اللي هو أفلح أخو أبو القعيس. قالت أنا رضعت من امرأة أبي القعيس، ما دخل أبي القعيس وأخوه بعد. فقال تربت يمينك إنه عمك، اللبن ما جاء للمرأة إلا من طريق أبي القعيس وهذا أخوه. واضح؟ فإذا المسألة الأولى صحيح إن صار فيها اختلاف شديد في أول أمر في المدينة خاصة، ويروى عن عائشة كما سيأتينا في الموطأ أنها يعني ما كانت اللي مثلا اللي أرضعتها زوجات إخوانها، ما يعني سيأتينا إن شاء الله. طيب هذه مسألة لبن الفحل، لكن الأئمة الستة والعمل والأمصار على أن لبن الفحل محرم. واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا الخلاف فيها أيضا ميت، وأيضا عائشة رضي الله عنها لها فيها قول، وهي مسألة رضاع الكبير. الأئمة الستة وأهل الأمصار، وهنا عاد أهل المدينة والصحابة وأمهات المؤمنين على أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لأنه ما يتحقق الشرط اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينشز العظم وينبت اللحم إلا ما كان في الحولين. أما رضاع الكبير فهو طعام من الطعام، ما ينبت لحما ولا ينشز عظما، طعام من الطعام. والله له الحكمة البالغة لما قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الإمام مالك رحمه الله يتسامح في الشهر والشهرين بعد الحولين ويقول محرم، لأنه يعني ما قرب من الشيء أخذ حكمه، يقول لو شهر أو شهرين بعد الحولين محرم، فإذا زاد خلاص يعني فقط يحتاط. أما غيره يقولون لا، الحولين نهاية. لو تأكدنا الآن أن الطفل كمل سنتين ورضع، يعني رضع من المرأة بعد السنتين، نعتبره غير محرم وما يأثر. خالفت عائشة رضي الله عنها، وطبعا في قصة سالم مولى أبي حذيفة وسيأتينا في الموطأ أن يعني ظرف خاص. ولذلك نحن شرحنا قريبا حديث فاطمة بنت قيس، وقلنا هذه قضية عين بحتة. أما عاد قضية سالم فهي قضية عين بحتة محضة، لأن لا قبلها ولا بعدها، يرحمك الله، لا قبلها ولا بعدها. سالم كان أصلا رضاع سالم مبني على نظام قديم، وهو أن الابن بالتبني ابن، فكان سالم أخذه أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، يعني ابن سيد الوادي، وأخذه صغير مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبنه، وعنده ابنه كان يقال سالم ابن أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وعاش معه من صغير، ويشوف سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة متبذلة في بيتها ولدهم نهائيا. ثم في الأحزاب، سورة الأحزاب، أنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، خلاص منع التبني نهائيا وألغيت آثاره، حتى أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه من التبني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. صاروا الآن أدعياء، كانوا يدعون لهم إذا قضوا منهن وطرا، كان أمر الله مفعولا. فاشتكت سهلة، قالت يا رسول الله هذا سالم ولدنا من يوم خلقنا، وحنا على أن الأول كان جائز، أنت تبنيت زيد وحنا تبنينا أن سالم، والآن خلاص ما ينتسب إلينا، لكن صعب، هو ما يعرف اللي حنا في العالم كله ما يعرف اللي نحن، ويسكن عندنا في البيت وعلينا مشقة بالغة. إذن هذا من أثر نظام قديم نسخ اللي هو نظام التبني. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم فتوى خاصة بوحي من الله خاصة أنها ترضع سالم، طبعا ليس مباشر، باتفاق العلماء أنه ما يرضع منها مباشرة، تحلب له ويشرب، وهذا الرضاع يكون محرم. فتوى خاصة قضية عين، لا قبلها ولا بعدها، وهو عليه الصلاة والسلام مبلغ ويبلغ ما أمره الله عز وجل. الصحابة جميعا وأمهات المؤمنين قالوا هذه لسالم لا قبله ولا بعده. شوف هذه أوضح مثال لقضية العين، فتوى خاصة، وصفة طبية خاصة لشخص محدد، لظرف محدد، لنظام سابق، نظام التبني منسوخ، وهذا معالجة أثر من آثار نظام منسوخ اللي هو نظام التبني. واضح؟ انتهى. عائشة فقط رضي الله عنها كما أنها في لبن الفحل، مع أن الحديث كان عن طريقها حديث أبي القعيس، أيضا في مسألة التبني، في مسألة رضاع الكبير لها فتوى رضي الله عنها، وكل يخطي، وكانت يعني من أرادت أن يدخل عليها من الرجال تأمر بعض نسائها أن يحلبن له، لكن ليس عليه العمل. واضح؟ كل أئمة الأمصار أيضا، كل أئمة الأمصار على أن هذا أمر يعني قضية عين ليس عليه العمل، إلا رواية فقط عن الليث بن سعد، هو أحد الأئمة الستة، رواية، ولا هو أيضا يذكر مع الأئمة الستة في أنه لا يعتبر رضاع الكبير، لكن يروى عنه في مصر أنه كان ربما أفتى برضاع الكبير، والله أعلم يعني عن نسبة إليه، لكن قول منتهي وحمد لله ليس على العمل. لين أثير يعني فيما بعد، ربما الشيخ ابن تيمية غفر الله له من ضمن الأقوال الشاذة اللي يعني أحياها رضاع الكبير، وقال إنه من كان حالته مثل حالة سالم يفتى له أيضا. هو الشيخ ترى ما قال إن رضاع الكبير محرم مطلقا، لا، قال إن المفتي إذا عرضت عليه قضية ورأى أنها مشابهة لقضية سالم تماما له أن يفتي بأن يحلب له وكذا، يعني هو قال كذا، لكن حتى هذا الكلام منسوخ وشاذ وليس عليه العمل. الرضاع المحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينشز العظم وينبت اللحم إلا إذا كان في الحولين. إذا انتهينا من مسألتين، والحمد لله الخلاف فيها يعتبر خلاف ضعيف، مسألة لبن الفحل ومسألة رضاع الكبير. المسألة الثالثة اللي ستمر علينا هي عدد الرضاعات، عدد الرضاعات هذه لا فيها يعني فيها أخذ وعطاء، فحتى أحمد نفسه له ثلاث روايات فيها، أحمد له ثلاث روايات، مرة قال القليل والكثير يحرم، ومرة قال ثلاث رضعات عملا بمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتين والإملاج والإملاجتين، قال إذا كان ما تحرم المصة والمصتين الثلاث وما فوق تحرم، وخاصة أن الثلاث بداية الكثير، بداية الكثرة، وهذا نفس الروايات منسوبة لمالك رحمه الله، وسيأتينا في الموطأ أنه، ولكن القول المشتهر عن الشافعي وأحمد أنها خمس رضعات، ما يحرم إلا خمس، والأحوط عشر كما سيأتينا في الموطأ. إن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بعشر رضعات، يعني لو إنسان أراد أن يعني احتاط العشر، لكن الخمس محرمة، الخمس محرمة، خمس رضعات، لأن الخمس هذه تؤثر في إنبات اللحم وإنشاز العظم. أما المصة والمصتين ما تحرم، لماذا؟ لأنها لا تؤثر، لأنها ما تفتق الأمعاء، يعني مصة ما تفتق الأمعاء، لكن الخمس بداية أن فعلا تفتقت أمعاءه ونبت لحمه، حتى العرق، عرق الجبين، تلقى الطفل إذا شرب خمس رضعات يعرق، يعني فعلا دخل فيه وفي جوفه ونبت منه لحم أو عصب. أما الإملاجة والإملاجتين ما تؤثر. فالأظهر الله أعلم، أظهر الأقوال أنها خمس محرمة. وقالت عائشة كان الرضاع المحرم عشر، وكانت تقول في القرآن، وسيأتينا إن شاء الله حديث عمرة. ونسخت إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فالأحوط إن شاء الله أنها 5 هي المحرمة. لماذا؟ لأن 5 فما فوقها هي التي تفتق الأمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظام، وستأتينا إن شاء الله الآن. طيب كيف تحسب الرضعة؟ الرضعة تحسب بالمرة. بالمرة كيف؟ يعني إذا التقم الصبي الثدي ثم أرسله لعارض أو انقطع أو يبغى يتنفس أو بينقلونه من ثدي إلى ثدي أو المرأة نفسها يعني أبعدته، أهم شيء إذا مص الصبي ثم أطلق الثدي هذه تعتبر مرة، طالت أو قصرت، طالت أو قصرت، لأنها تحسب بالمرة بالرضعة، والرضعة تكون على حسب المصة، المصة المتصلة. فإذا هذه تحسب هكذا، يعني من التقام الثدي إلى إرسال الثدي، هذه واحدة، سواء طالت أو قصرت، سواء أطلقه من نفسه أو من المرأة نفسها أبعدته أو نقلته من ثدي إلى ثدي أو أراد أن يلهى أو يتنفس، أي سبب كان، التقام الثدي ثم إرساله مرة. طيب في مسائل أخرى لكنها يعني صغيرة وليس في علم شيء صغير، لو يمكن الآن، يمكن الآن مع التقدم العلمي والطبي يمكن نحتاج إليها، الوجور والصعوط والحقنة، يعني لو الحليب نفسه، الحليب ترى هو المؤثر، الحليب هو المؤثر، ولذلك لو أدخل للصبي في الحولين بطريقة غير الامتصاص، غير الامتصاص، لا شك أنه محرم، وإن كان هذه فيها اختلاف، مثل الوجور، الوجور أن يغر فيه، والصعوط أن يوضع يدخل مع أنفه، والحقنة، الحقنة أن يدخل مثلا من يعني الحليب يحقن من دبره ولا يحقن من أي منفذ، كما أخذنا في إفطار الصائم أن الحقنة تفطر الصائم، لأن ثبت أن الأمعاء تمتص ويتغذى الجسم، كذلك هنا. لكن الله أعلم الحقنة لا، ما يقولون بها، لكن الوجور والصعوط يعني إدخاله مع المنفذ المعتاد إلى وصوله إلى بطنه هو المؤثر. يعني لو فرضنا أنه دخل إليه من مثل الآن الكبير سالم، ما يستطيع سالم يرضع من المرأة مباشرة، لكن يحلب له ويشرب، الشرب ما فيه إشكال ترى، لكن لو مثلا أدخل مع أنفه، لو مثلا وضعوه في غذاية، وضعوه في فمه ولا مع أنفه ولا كذا، يعتبر محرم. هنا في على وجه السرعة حتى نقرأ في الموطأ، بالنسبة للكافي يقول على وجه السرعة: إذا ثاب للمرأة لبن على ولد، انتبهوا الكلام الفقهاء، إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين 5 رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولد لها، في ماذا؟ في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، تكون محرم. لكن أيضا هذه ينبغي الإنسان أن يراعي المسألة هذه، أن ليس كل رضاع يتساهل في الخلوة والسفر والمحرمية، لأن بعض الناس تساهلوا بحكم أنه قريبة من الرضاع، لا هو صحيح محرم، ولكن أحيانا حسب الظرف وحسب الشخص وحسب هذا ممكن تقول يسلم عليها بحضور أحد ما تسافر معه، ما يخلو بها، يعني ما يطلق المجال مدام أن أخوها من الرضاع يسافر معه، لا مو مثل أخوها من النسب، أحيانا ما يشوفها إلا في 2 مرة 3 سنين مرة، فبعض الناس يتساهل. وصارت أمهاتها جداته، وآباؤها آباء المرضعة أجداده، وأولادها إخوته وأخواته، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات ودل على ما سواهما، وروت عائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة إلى آخره. وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدا للرجل وأولاده وأولاد ولده، وصار الرجل أبا له، يعني هم الآن لماذا يقول ثابت النسب؟ لو مثلا الطفل هذا صار عليه قضية لعان اللي أخذناها قريبا، وانقطع نسبه من جهة أبوه قطعا، أمه اللي هذه ليس الطفل نفسه، المرأة نفسها صار عليها قضية لعان، وابنها انقطع نسبه وأرضعت شخص، فإذا أرضعت شخص مدام أنه انقطع النسب ما يكون ذلك الأب أب لهذا المرضع، على اختلاف بينهم ترى، ليه؟ يقولون أنه لابد يكون ثابت النسب، ومثله يقول: فإن لم يكن الولد ثابت مثل ولد الزنا والمنفي باللعان، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا ينشر الحرمة لأن النسب لم يثبت والتحريم متفرع على النسب. وذكر كلام قال وأولاده إخوته وأخواته إلى آخره، بمعنى الآن أن الاثنين مستقلين، هذه الأم وهذا الأب، اللبن نتج من الاثنين، هذه الأم وأقاربها كلهم يعتبرون خلاص محرم، والأب وأقاربه. لذلك لو أن هذه الأم تزوجت 10 وولدت منهم، كل أولادها يعتبرون إخوة للرضيع، أليس كذلك؟ كل أولادها، لأنه صار ابنها. ولو أن الأب تزوج 10 نساء ولد منهن، كل أولاده يعتبرون إخوة للرضيع. ما يقول الحرمة هذه ما أرضعتني، نقول أنت ابنه، أنت ابن الأب. وهذا يغفل فيها كثير من الناس، ترى ما يدرون، يحسبون لازم اتصال، لازم الاثنين حتى أصير أنا ابنهم. لا، أنت ابن الأم على وجه مستقل، وابن الأب على وجه مستقل. حتى لو طلقها، طلق أمك وتزوج غيرها، أنت ابنه، لأن حليبه هو اللي أنشز عظمك ونبت لحمك منه، حليبك وحليبها، حليبه هو اللي تسبب فيه وحليب الأم. حتى أني أنا أعرف شخص، أعرفه شخصيا، كاد أن يتزوج أخته. ليه؟ عمته أرضعته، وزوج عمته ما أخذ وحدة ثانية، وعندها بنت ثانية دي. خطب الثانية دي. قال هذه مي بأختي من الرضاع، أنا راضع من عمتي، راضع من عمتي مع فلان، وهذه بنت زوجها. نقول له هذه أختك. قال كيف أختي؟ سبحان الله، عقد وأعلنوا الفرح وكل شيء، سبحان الله العظيم، في آخر لحظة حصل بينهم مشكلة وفسد الزواج وصار نعمة، وهو ما در حتى لين أخبرني وقال قبل كم سنة حصل كذا. قلت سبحان الله العظيم، رحمك الله من من من آفة، هذه أختك. قال كيف أختي؟ أنا هذه مي بنت عمتي اللي أنا رضعت منها، هذه بنت زوجته الثانية. قلت هي بنت أبيك، واضح؟ بعض الناس ما يفهم هالمسألة. إذن هذولا منفصلين، أنا ابنها وإخوانها أخوالي، وخواتها خالاتي، وعيالها من نفس الأب ولا من غيره إخواني مطلق، وأنا ابنه، إخوانه أعمامي وخواته عماتي، وأولاده منها ومن غيرها إخواني، أنا ابن هذا وابن هذا، لأني نبت لحمي من الاثنين، من الاثنين أنا وفروعي. لكن من في طبقتي مثل إخواني أو أعلى مني مثل أبي وأجدادي، هذول ما لهم دخل في الرضاع، لكن أنا اللي نبت لحمي وما تخلق مني، كلنا يأثر فينا الرضاع. أما إخوتي ما لهم دخل في الرضاع، أليس كذلك؟ هل نبتت لحومهم أو نتجوا من، لا، أنا اللي نبت لحمي وما وذريتي اللي خرجت من صلبي يؤثر فينا الرضاع، فيكون أنا ابنهم وهذا حفيدهم إلى آخره. ثم إذا أردت أن تفهم مسائل الرضاع كالنسب تماما، ضع نفسك وتخيل، تعرف أن هذه عمتك، هذه بنت عمتك، هذه بنت خالتك، هذه إلى آخره. طيب، حتى نقرأ في الموطأ، قال ولا وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سفلوا، لأنهم ولا تنتشر إلى من في درجته أو أعلى منه، كإخوته وأخواته وأمهاته وأباه وأعمامه وأخواله، فهؤلاء كلهم لا دخل لهم في الرضاع. ولا تثبت الحرمة بعد الحولين، لقول عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وذكر مسألة العدد، وذكر 3 روايات عن أحمد وأن الصحيح هو 5، وذكر أيضا تحديد الرضعة، فقال هي متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فمه، فهي رضعة، سواء قطعه اختيارا أو لعارض أو تنفس أو أمر يلهيها وانتقال من ثدي لآخر إلى آخره. وذكر الوجور والصعوط وغيره، وذكر اللبن المشوب، وذكر اللبن إذا ثاب عن غير حمل، ومسائل عاد ثانية قليلة. طيب، نأخذ في الموطأ، تفضل شيخ. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. رضاعة الصغير، وتضيف عندها وأن اللبن ينسب للفحل، هذا أهم شيء في الحديث. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذه إحدى القواعد الثلاثة اللي يدور عليها الباب، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومن ذلك إن العم يعتبر يعني تؤثر في الرضاعة لأنه أخ الأب، ونحن قلنا أن الاثنين اشتركوا في الحليب. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. نعم، هذا الإشكال اللي بعض الناس ما يفهمه، يعني يقول الحليب، يظن الحليب فقط من المرأة، لكن الرجل هو اللي تسبب في الحليب، كما تسبب في الحمل تسبب في اللبن، ولولا الرجل ما جاء لا حمل ولا لبن. اللبن من آثار الحمل، والحمل متسبب فيه الرجل، فالرجل هو شارك في الحليب مشاركة أساسية، الذي أنبت العظم وأنجز اللحم. نعم. صلى الله عليه. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذه قاعدة مطلقة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، لأن المذكور في آية النساء ذكر الله عز وجل صنفين فقط، ذكر صنفين: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. ولله الحكمة البالغة اللي إن ذكر الصنفين هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القاعدة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فتكون السبع المحرمات هي نفسها سبع من الرضاع وسبع من النسب: أمهاتكم وأخواتكم بناتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت. نعم. بارك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن علي وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. نعم. قال: إنه عمك، يعني أوضح رواية هشام بن عروة الحديث اللي قبله: إنه عمك فليلج عليك، أثبت العمومة، والعمومة ما تكون إلا بإثبات إن اللبن للفحل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. نعم، مختلف فيه عن ابن عباس هل اشترط العدد أو لا، لكن هذا على أحد الأقوال إنه إن كان مصة واحدة، لكن اشترط الزمن ما كان في الحولين، ولا شك إن الذي ينشز العظم وينبت اللحم بالشرطين أن يكون كمية وزمن، بعد الحولين ما عاد يؤثر الحليب في إنشاز العظم وإنبات اللحم، والكمية إذا كانت قليلة يمكن ما تؤثر، ما تفتق الأمعاء، والله أعلم. وإن كان الخلاف في العدد يعني أمره أهون، ولكن الأوثق الخمس وما فوق. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد، هذا تحت أي مسألة؟ لبن الفحل. قالوا: وحدة من حريمه أرضعت غلام، والثانية من حريمه أرضعت جارية، هل للجارية والغلام يتزوجون؟ قال: لا، اللقاح واحد، اللي تسبب في حليب هذه وحليب هذه واحد، فيكونون إخوة لأب، الغلام الجارية إخوة لأب. نعم. بارك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. والحمد لله الناس على هذا. قبل فترة يعني أشاعوها بعض اللي يتتبعون الشواذ في السعودية وفي مصر وفي أماكن أخرى، اللي مفتونين بالشواذ هذه، وصار يعني فيها كلام رضاعة الكبير، لكن الناس اللي يتقون الله ويعرفون الحكم أن العمل الناس وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من أول الدهر وفقهاء الأمصار وأمة المسلمين على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأما اللي تتبع الشواذ هذا مريض، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات، ثم مرضت فلم توضعني غير ثلاث رضعات، فلما كن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. نعم. هذا يقول السالم يحدث نافع مولى أبيه، يقول: عائشة أرسلتني إلى أختها وهو صغير في السنة في الحولين، أم كلثوم بنت أبي بكر، وهذه أم كلثوم أمها الأنصارية بنت خارجة وليست شقيقة عائشة، عائشة أمها أم رومان. هذه اللي مات أبو بكر وهي في بطن أمها، فقال أبو بكر لعائشة إنما هما أخواك وأختاك. فقالت له يا أبتي أخواي عرفتهم الموجودين، يعني عبد الله مات في الطائف في غزوة الطائف، محمد اللي ولد في حجة الوداع، وعبد الرحمن، وأختي أسماء، وين أختي الثانية؟ قال الذي في بطن بنت خارجة وراه أنثى، ما يدرى عاد هو فراسة أبي بكر ولا رؤيا. فكانت هي أم كلثوم، هذه ما ولدت بعد وفاة أبيها، خطبها عمر ورفضت، توسطت لعائشة وقالت عمر يخطبها، فقالت لها عمر خشن العيش ما يصلح للنساء، فخطبها طلحة رضي الله عنه وهو ابن عمهم تيمي. وجاءت أم كلثوم هذه بعائشة بن طلح اللي مشهورة بالجمال والأدب وغيره. فسبحان الله أرضعت سالم الفقيه 3 رضعات ثم مرضت وما كملت، فكانت عائشة ما تدخله لأن 3، وعائشة قالت أرضعي 10، لكن هل العشر هذه عائشة كانت تشترطها ولا تبغى أوثق؟ الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضع 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. كذلك حفصة، واللي يروي عنها زوجة أخيها عبد الله صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر ومن أهل البيت، أن حفصة رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى أختها فاطمة، قالت أرضعي 10 حتى يدخل عليه وهو صغير في الحولين، فأرضعته 10 فدخل عليها. لا يدرى هل حفصة وعائشة يشترطن 10 اشتراط ولا استيثاق. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. هذا متعلق بمسألة لبن الفحل. عائشة رضي الله عنها كانت مع أن حديثة بالقعيس هي كانت يعني ما تجري لبن الفحل تتوقف فيه، فتقول اللي ترضع أخواتي يدخل. ليه؟ لأن من جهة الأم، كذلك اللي ترضع بنات أختها في لفظ في نسخ الموطأ بنات أختها، كذلك بنات أخيها بنت أخيها، وتصير عائشة عمة أمه، المهمنة من جهة الأم. أما حريم إخوانها تقول لا، هذا ما عائشة ما يمكن يدخل عليها إلا من طريق إخوان عائشة من طريق الفحل، فتقول لا اللي من طريق الفحل لا يدخل واللي من طريق الأنثى يدخل. واضح ليش تدخل هذولا وتطلع هذولا؟ ليش؟ لأنهم توقفة في لبن الفحل، هل هو يحرم ولا ما يحرم؟ وهذا الحمد لله انتهى الخلاف. وكما قلت لكم الأئمة الستة كلهم على أن الأب حقه مثل الأم تماما وأقاربه مثل أقارب الأم، لكن هذا كان في أول أمر. لكن عرفتوا ليش تدخل هذه وما تدخل هذه؟ اللي تحريمه جاء من قبل الأنثى تدخل عائشة، واللي تحريمه جاء من قبل الذكر ما تدخل. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. شوف واضح أن مسألة الزمن الخلاف فيها شاذ جدا اللي هو الحولين، أما مسألة العدد لا، يعني فيه ناس يقولون مصة وفي ناس مصتين وثلاث 5 10، يعني فيه، وإن كان الأوثق 5 فما فوق، لكن الخلاف فيه يعني فيه خلاف. نعم. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ترى هذا سعيد سبحانه دائما يروح للعلل، كلام سعيد يذهب دائما للعلل يعني عميق، فبين لماذا الحولين ليس تحكم، لكن الطفل في الحولين غير الطفل بعد الحولين سبحان الله، ويعرفون هذا الأطباء حتى نمو دماغه ونمو هذا، يعني مثلا لو تأخذ أشعة لدماغك أنت الآن ولا أبو 5 سنين وتأخذ بعد فترة طويلة تلقاه نفسه، لكن لو تأخذ أشعة لدماغ المولود ثم تأخذ بعد فترة تلقاه يتغير ينمو، لأن في طور النمو في السنوات الأولى. فقال ما كان في المهد وأنبت المهد اللحم والدم، هذا هو اللي يحرم وهذا هو سبب الحق. لو قال واحد طيب، بعض الناس ترى ما يدري فيه يعني جهل أو فيه، يقول يا أخي هذا حليب وبعدين ليش حق؟ نقول لا هذا مو بحليب، هذا دمك وعصبك ولحمك وعظمك نبت من هذا الحليب. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. تلاحظون أن أهم مسألة ثلاث مسائل تمشي معنا هي هذه المسائل اللي أنا ذكرتها في البداية، هي أهم مسائل. قال هنا العدد وقال لبن الفحل من قبل الرجال. مثل بعض الناس الآن يقول ليش الأم أقوى، مثلا في الرق الولد يتبع أمه، إذا كانت أمه مولاه يكون معه. نقول لأن الابن أخذ من الأم أضعاف ما يأخذ من أبيه، يعني من، ولذلك هو يتبع الأم أكثر. نعم. الله عليك. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليل وكثير، وإذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليلا وكثيرا لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. وإن كان مالك أيضا مثل أحمد يروى عنه هذا، ويروى عنه أنه قال ثلاث رضعات، يعني وسيأتي الآن يأتي الكلام. الله أعلم في العدد، يعني بعضهم يقول المصة، مع أن في حديث ترى في السنن قول عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان والإملاج والإملاجة، فهذا على الأقل ينقلنا إلى الثلاث فما فوق، يعني يمكن ما بلغهم الحديث أو بعضهم يمكن يتكلم في السنة، لكن لا تحرم المصة والمصتان، ولذلك بعضهم يبدأ من الثلاث فما فوق. وفعلا الكمية القليلة يمكن ما تأثر، لكن هم يمكن باب الاحتياط، يوم قال سعيد قال لو قطرة، لكنها ما تنبت لحم، القطرة ما تنبت لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، يعني قال ينبت اللحم، قطرة ما تنبت. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة. سبحان الله، شوف السعادة والهداية من الله عز وجل. أبو حذيفة رضي الله عنه ولد عتبة بن ربيعة، أبوه شارك في بدر لكن أحد الثلاثة اللي بارزوا عتبة بن ربيعة، وأخوه الوليد شارك في بدر وهو أحد الثلاثة الذين خرجوا المبارز، وعم شيبة أيضا شارك وهو أحد الثلاثة، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة شارك في الطرف الثاني. سبحان الله، نزلت عليه السعادة لعلم الله به، لأن الله عز وجل حكيم خبير، فشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى والده وأخوه وعمه وأقرب الناس له يقتلون، وما زاده ذلك إلا إيمان وتسليم. من هذا دبرة الله في خلقه، والله ما أراد لهم هداية، وسحبوا بأرجلهم ورموا في القليب وهو ينظر، لأن الإسلام قطع العلاية انتهى، سبحان الله العظيم. ولذلك رفعه الله عز وجل، وسالم هذا رفعه الله عز وجل مولى أبي حذيفة بالقرآن، كان مهاجر، بل كان سالم هو اللي صليبهم أول الهجرة قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا في قبة وكانوا في بيت المهاجرين، لأنهم كانوا يجون أرسال وحاطين العزاب في بيت والمزوجين في بيت ويصلون في قبة، في مكان يعني في قبة، فكان اللي صليبهم سالم. ليه؟ لأن كان أكثرهم أخذا للقرآن رضي الله عنه، وكان من خيار المؤمنين، ويوم جاء اليمامة أعطوه الراية، فقال بعض الناس اللي ما يعرف سالم قال نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال بئس حامل القرآن إذن أنا، إذا كان القرآن اللي في صدري ما نفعني بئس حامل القرآن أنا. وثبت سالم رضي الله عنه حتى قطع الراية ما سقط، إلين جاء أحد وأخذها وقتل رضي الله عنه. زوجه أبو حذيفة بنت الوليد بن عتبة، هند بنت أخوه اللي قتل في بدر مشركا، وكانت من أفضل أيام قريش، جمال وعقل ودين، وهو سالم لحقه رق وتبني، لكن كان يرى أنه ابنه، يعني كانوا في النظام السابق أنه ابن التبني مثل ابن الولادة تماما، فكأنه يعني زوجه بنت عمه، كان زوجه بنت عمه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمونه زيد بن محمد، زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد، إلين ألغى الله التبني نهائيا. نعم. وكان تبنى سالما رضي الله عن سالم. نعم. ورضي الله عن أبي حذيفة. نعم. صلى الله عليه. قال وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. عندي ثمن حتى يكون أيضا ما فيها لحن، فمن لم يعلم أبوه، فمن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل. معنى الفضل يعني عليه لباس البيت. الفضل هو اللي تلبس لباس البيت. وش يقول امرؤ القيس في معلقته؟ إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، يعني لبست ثياب النوم، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فتقول يعني كان يدخل علي وأنا بثياب البيت ولا بثياب النوم، على أساس أنه ابن. نعم. قالت وليس لنا إلا بيت واحد. البيت ترى الآن عندنا في السعودية تغير، يمكن في بعض البلدان مثل تونس ومن هذا باقي على الإطلاق العربي الأول. البيت في تونس يسمونه على الغرفة، صح؟ الغرفة الواحدة يسمونها بيت. ترى هذا هو الإطلاق الصحيح. حنا الآن نسمي مجموع الغرف بيت، لكن وحتى في الجزائر يمكن يسمون كل غرفة بيت. في تقول ما لنا إلا غرفة واحدة، يعني كانوا يسكنون في غرفة واحدة أبو حذيفة وسهلة وسالم ابنهم هذا بالتبني، يعني حتى تعرف لماذا هي تستفتي. مو بيعني عندهم حجرات واجد كل واحد في حجرة، لا، هم ما عندهم إلا غرفة واحدة. طيب هذا الآن أصبح غريب، وحنا غرفهم لا تحسبونها يعني كبيرة، غرفهم مثل غرف النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن قضيتها. وبعدين هذا أمر جاء طارئ، نظام كان معمول به وهو التبني ثم ألغي، وسالم ما يعرف إلا هم، أخذوه صغير ما يعرف إلا هم. الآن كيف يفعلون بهذا؟ يطلعونه في الشارع ولا يسكن معهم في الغرفة ذي غرفة واحدة؟ فجاءت تستفتي، فماذا ترى في شأنه؟ نعم. قالت فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. عندي فتحرم بلبنها، وفي نسخة فيحرم. نعم. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت هذا كل كلام الزهري، كل كلام الزهري. الزهري دائما يعلق على حديث فأخذت بذلك عائشة الآخر، هذا كلام الزهري. نعم. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. بنات أختي عندي، لأن عائشة تعرفون اللي من جهة الرجل ما تدخل، أختها وبنات أختها أن يرضعن أو من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. نعم. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سويد إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. نعم. هذا كلام واضح وجيد، وهذا مثال واضح لقضية العين، أوضح مثال لقضية العين هذه. وهذا أيضا من أسباب ان عمر رضي الله عنه كان يكره التدوين، لان التدوين يحتاج الى رجل مثل عمر يقول اكتبوا هذا الحديث حديث عام وهذا منسوخ وهذا مخصص وبينوا لشخص وهذا قضيه عين وهذا، حتى ما يضلون الناس فيما بعد، ولا ياتي احد ينفخ في الشواذ وفي اللي. فكان عمر يريد انه ما يدون شيء ويكون عن طريق العمل، ولو فرضنا ان في تدوين يكون عمر هو المشرف على التدوين حتى يكون يعرف كل شيء، ولما بعدين ما يحصل لها اللي حصل الآن أن يكونون مذاهب وفرق وآراء وكذا. ليش؟ لأن عندهم مادة خام طويلة عريضة في كتب الحديث، ويأتون الناس فيما بعد وكل واحد يجتهد يقول هذا حديث رسول الله أبغى أعمل به. طيب أنت تدري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنه واجب العمل، لكن هل أنت تدري ظرفه؟ هل تدري بيئته؟ أيضا اقتطاع الحديث من بيئته يسبب إشكالات كبيرة. أحيانا الحديث في بيئة معينة مثل هنا في ظرف معين، لازم تعرف الظرف وتعرف سبب الكلام وسبب الحدوث وكذا حتى تفهم الحديث. اللي حصل لا، أنه دونت الأحاديث مجردة مقطوعة عن بيئتها وعن ذا، وسببت اختلاف المذاهب وانتشار الأقوال وانتشار الخلاف، وهذا اللي كان يخشى عمر وحصل، وكان عمر والله محدث وفقيه. الآن تأخذ الحديث عن عالم، ورب رجل يضل بالحديث، ورب رجل يضل بالآثار، ورب رجل يضل بالقرآن، كما قال أوزاعي لما دونت الأحاديث أصبحت مفاتيحها في أيدي الرجال. هي الآن دونت لكن مفاتيحها بأيدي الرجال. أبى الله عز وجل، أبى الله إلا أن يكون هذا العلم عن طريق معلم، ومن استكبر أتى بالعجائب. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه القرآن على شكل ألواح، بل قال الله عز وجل علمه شديد القوة، ولم يقل لقنه أو حفظه بل علمه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل عن بعض المعاني، واضح، يسأل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى الآيات. فإذا حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم علمه جبريل القرآن تعليما. أبى الله إلا أن يكون هذا العلم عن طريق معلم. وجربوا الناس قبلنا وكل واحد يقول أنا بتعلم من الكتب، والله ما في أحد أفلح. هل رأيتم أحد أخذ من الكتب لوحده وأفلح؟ أبدا، لا يمكن، أبى الله ذلك. نعم، مثل القرآن، في أحد يقدر يتعلم القرآن من دون معلم؟ ما يمكن، ما يمكن. الآن مع الكمبيوترات ما يمكن، لازم معلم يعلمك القرآن. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. هذا من كيد النساء، راحت ترضع الجارية حتى تحرم على زوجها. نعم. فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. في لفظ عمر قال عزمت عليك أن توجع ظهرها الزوجة، وعزمت عليك أن تأتي الجارية حتى ما يكون هذا مدخل النساء تظن أنها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به، انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فماذا تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. نعم، قد يخفى على الصحابي بعض الأشياء. هذا الرجل يعني امتص من زوجته وهو كبير، فأفتاه أبو موسى أنه تحرم عليه، ولكن في اللفظ الثاني ما استعجل في فتوه، قال أنا لا أراه إلا حرمت عليك ولا تستعجل حتى تسأل ابن مسعود وتخبرني ما قال. الإنسان إذا كان شاك كل شيء يتأنى. في اللفظ الثاني ابن مسعود ما كان حاضر أو كان في المسجد لكن بعيد عنه، فقال مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقال موسى لأهل العراق لا تسألوني والحبر هذا بين أظهرك، يعني ابن مسعود. نعم، صلى الله عليه. باب جامع ما جاء في الرضاعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. طيب، أول شيء في السند فيه هنا شيء انفرد به يحيى وأخطأ فيه، لم يتابع أحد من رواة الموطأ، وهو الواو اللي وعن عروة، الواو هذه غلط من يحيى الليثي رحمه الله. كل رواة الموطأ يروونه عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير، يعني عروة هنا هو اللي حدث سليمان، وإن كان هو من طبقة سليمان، وهذا اللي جعل يحيى يهم. فكل رواة الموطأ يقولون عن عبد الله عن سليمان عن عروة، يحيى فقط هو اللي قال عن سليمان وعن عروة، وما في أحد ما يخطئ. نعم، والحديث ما يفوت، سبحان الله العظيم، ما يفوتهم شيء. الواو والفاء يعني الله عز وجل هيأهم أنهم يضبطون هذا الحديث. نعم، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. الغيلة أن يمس الرجل امرأته وتحمل، وتحمل وهي ترضع، يعني ليس مجرد الجماع فقط، جماع المرضع، الجماع ما يؤثر، يعني ما يؤثر في الحليب، قد يؤثر تأثير لكنه مو بتأثير، الجماع قد يزيد في اللبن أو قد ينقص منه لكن مو بالتأثير اللي يؤثر في الولد. كل أهل اللغة يقولون الغيلة هي أن توطأ المرضع وتحمل ويرضع منها الرضيع بعد ما تحمل، وهذا نحن نعرفه في بهيمة الأنعام مؤثر حتى في اللبن نفسه يؤثر فيه، يعني يسمونها عشرة، يعني الناقة ولا هذا إذا لقحت وهي ترضع وعشرت يتغير لبنها. فهو هنا الغيلة كانت العرب تقول إذا وطئت المرضع وحملت وأرضعت الجنين يتأثر، يؤثر ذلك في جسده فيما بعد، يضعف ينضو وقد يدركه وهو على الفرس فيدعثره الضعف هذا اللي، ولذلك شوف تأثير الحليب أنه ينشز العظم وينبت اللحم. هذا الحليب المرأة الحامل قد يدركه الفارس على الفرس فيدعثره كما في الحديث، والعرب تعرف هذا، بل قالوا قد يؤثر حتى في عقله، يعني في نومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويعرف ثقافة العرب وأخبارهم وأشعارهم، الهذلي لما مدح الولد ايش يقول؟ يقول قالت عائشة أنت أولى بالحبل ومبرئ من كل غبر حيضة. أيضا إذا لقحت وفي رحمها بقايا دم الحيض، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فرأت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنت والله أحق بأبيات أبي كبير الهذلي هذه. فقال هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني أن توطأ المرأة حتى تحمل وهي ترضع، ثم ذكرت هممت أن أنهى عنها لأجل العرب وما تقول في أشعارها وتنهى عنه، وترى كثير في أشعار العرب أنهم قالوا لم يغالوا في الرضاع وكذا. ثم ذكرت أن فارس والروم وهما أقرب أمتين لنا، ويعني نحن وإياهم أبونا واحد أيضا، كلنا من أبناء سام بن نوح، كلنا سامية نحن والروم وفارس، وهم كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم. قالوا فارس والروم، قال من الناس؟ فمن هم الناس؟ هم وإلى يومك سبحان الله، خاصة الروم تأثيرهم على الناس إلى اليوم، يعني تأثر العرب بالصين أو بالكوريين أو باليابان أو بالحبش قليل، لكن تأثرهم بالروم كثير جدا، حتى أخذوا منهم الأنظمة السياسية والاقتصادية وغير، لأنهم تشبههم بهم. فقال ذكرت إن فارس والروم لا يصنعون ذلك، يعني توطأ عندهم المرضعات وتحمل ولا يضر أولادهم. شوف كلمة لا يضر، في فرق في العربية بين الأذى والضرر، يعني هو قد يؤذي الولد لكن ما يبلغ إلى الضرر، يعني المفسدة اللي تتحقق للولد يقابلها مفسدة مثلا منع الزوج من وطء المرضع، فإذا قستها تكون هذه مفسدة أكبر إنه يمنع من وطء المرضع. فقال ما يضر، قد يؤذيهم صح لكن ما يضرهم، مثل قوله لم يضره شيء. قال مالك والغيلة كذا. الحديث الأخير. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل. قال مالك ليس العمل على هذا، يعني على 10 أو على 5 عند أهل المدينة، 10 قطعا وعلى 5 وعند أهل المدينة عاد بعضهم مثل ما سمعتم عن سعيد وغيره أنهم قالوا الواحدة، وبعضهم يقول 3 بناء على حديث لا تحرم المصة والمصتين، والأوثق 5، الأوثق 5 هي اللي يعني أكثر العمل عليها، والله أعلم. المسألة هذه أسهل من مسألة رضاعة الكبير ومأسهل من مسألة لبن الفحل. يقول تم كتاب الرضاعة والحمد لله رب العالمين، ونحن أيضا نحمد الله اللي هيئنا هذا المجلس، ونسأل الله أن يكون هذا المجلس قربة عند الله وزلفة لديه، ونجعله خالص لوجه الكريم، وأن يفقهنا في الدين، يجعلنا ممن أراد به خيرا وفقاه في الدين. اللي ترونه يتفقه في الدين يعلموا أنها علامة أن الله أراد بخير، بنص الحديث اللي يتفقه في الدين ترى هذه علامة إن شاء الله أن الله أراد بخير، والمعرض عن الدين علامة أن الله ما أراد بخير قطعا. وإن شاء الله يوم الأحد نبدأ في كتاب البيوع ونذكر القواعد البيع، وبعد الأذان نقرأ في التوحيد. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.